أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قالوا عليه ففي حالة الاضطراب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. قالوا عليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل. هاي العبارات الأمس قرأناها بسرعة حتى فقط أطبقها. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ الناهي ولا بلحاظ مبادئ الناهي التي هي المفسدة. قلنا بالأمس أنه إنما يعبر قد يمكن باعتبار أن المسألة أن القدرة هل هي شرط في الملاك لو شرط في الخطاب. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل، يعني الاضطرار إلى الترك في أحد طرفي العلم الإجمالي كما هو في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، لأنه على تقدير ثابت، على تقدير آخر غير ثابت، يعني على تقدير الطرف المقدور ثابت، على تقدير الطرف غير المقدور ليس ثابت. ولكن هذا الناهي الخطاب الزاجر للمبادئ، فالناهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن مبادئ الناهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حالين. فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئ التكليف. ومن هنا هاي الجملة الأخيرة يتضح فيها الجواب عن سؤال مقدر، وهو ماذا؟ وهو أنه سيدنا أنتم من أين تستكشفون ثبوت المبادئ؟ ها؟ من خلال الخطاب؟ من خلال الخطاب. نحن ما هو طريقنا إلى المبادئ؟ طريقنا ما هو؟ مقام الإثبات. أما إذا امتد علينا مقام الإثبات، هل هناك طريق لمقام الثبوت؟ لا يوجد. السيد الشهيد يقول هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق في مسألة شبهة التخيير التي تعرض لها أو أشار إليها المحقق العراقي. هناك قلنا أن كل خطاب له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. مدلوله الالتزامي والحكائي ما هو؟ كشفه عن المبادئ التي وراء الخطاب. ونحن عندما وجد عندي علم إجمالي بالتكليف، فعندي علم إجمالي مدلوله المطابقي الخطاب، ومدلوله الالتزامي ماذا؟ مبادئ الخطاب. ها؟ سؤال. خب سقط الخطاب هنا، هذا السؤال الثاني، سقط الخطاب هنا فليسقط تسقط المبادئ هناك. يقول لا، يسقط الخطاب هنا ولكن لا تسقط المبادئ هناك. لماذا؟ لما أشرنا إليه بالأمس، أنه تارة أن المبادئ تسقط لعدم المقتضي، وأخرى أن الخطاب أن الخطاب يسقط لعدم المقتضي، وأخرى أن الخطاب يسقط لوجود المانع. والذي يسقط تسقط المبادئ فيه بسقوط الخطاب إذا كان السقوط للخطاب لعدم المقتضي لا سقوط الخطاب لوجود المانع. وفي المقام سقوط الخطاب لوجود المانع لو سقوط الخطاب لعدم المقتضي، ما هو المانع؟ وهو اللغوية، وهو أنه لا حاجة إليه لأنه مضمون عدم الارتكاب. إذن أولا، فإن قلت نحن يوجد عندنا علم إجمالي بالخطاب والمفروض أنه سقط هنا، قال نعم سقط العلم الإجمالي بالخطاب، ولكن عندنا علم إجمالي ماذا؟ بمبادئ الخطاب، وذاك لم يسقط، ومبادئ الخطاب مدلول التزامي للخطاب. فإن قلت أنه بسقوط الخطاب وهو المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي، لما ذكرناه مرارا أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي. يقول إنما أقول بالسقوط إذا كان سقوط الخطاب لعدم المقتضي، عند ذلك يكشف عن عدم المدلول الالتزامي. أما إذا كان سقوط الخطاب للمدلول لوجود المانع هذا سقط، لماذا كذاك يسقط الذي يوجد عندنا علم إجمالي فيه؟ فتحصل مما تقدم أن الركن الأول ثابتون. إذا لا ينحل العلم الإجمالي في محل الكلام، وهو إذا كان أحد الطرفين غير مقدور وعاجز عنه المكلف عجزا عقليا لا يسقط العلم الإجمالي بسبب انهدام الركن الأول. سيدنا يوجد تقريب آخر أو لا يوجد؟ قال نعم يوجد عندنا أنه هنا منهدم الركن الثالث للركن الأول. الركن الثالث بصيغته الأولى غير موجود، الركن الثالث بصيغته الثانية أيضا غير موجود. أما بصيغته الأولى غير موجود، فلأننا قلنا الصيغة الأولى للركن الثالث هو جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وهنا في الطرف الذي عجزت عنه عقلا يجري فيه الأصل المؤمن أو لا يجري؟ لماذا لا يجري؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لا تأثر عملية له. أحسنتم. لماذا؟ لأنه أنا أريد من الأصل المؤمن أن يفتح لي العنان، أن يطلق لي العنان، وأنا مطلق العنان لو مقيد العنان تكوينا، ها؟ ومقيد العنان تكوينا هل يوجد أثر لإطلاق العنان تشريعا؟ ما قيمة هذا الإطلاق العنان التشريعي مع أني مكبل تكوينا مقيد تكوينا؟ فيكون الأصل المؤمن في الطرف المعجوز عن، في الطرف الذي يعجز عنه عقلا يكون الأصل المؤمن غير جارين، لا يجري لا لأنه لا أثر عملية له، فيجري في الطرف الآخر بلا معارضين. هذا على تقريب الصيغة المشهورة للركن الطابع. أما على ركن المحقق العراقي فهو أيضا واضح، لأن العلم الإجمالي هنا ينجز على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير ينجز على تقدير دون تقدير. فتحصل أن العلم الإجمالي في الطرف غير في الشق في العلم في الطرفين اللذين أحدهما غير مقدور عقلا لا يجري لا يتنجد. لماذا؟ لانهدام الركن الثالث. قال ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث إما بصيغته الأولى حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض، إذ لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور. لماذا لا معنى؟ قال لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لغوان، لا محصل له لا معنى له. وإما بصيغته الثانية حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. لماذا؟ لأن التنجيز معناه هو الدخول في العهدة عقلا، وهنا يمكن الدخول في العهدة عقلا؟ لا، أو لا يمكن، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة حتى يقول لا ترتكب لا ترتكب، أو غير مقدور لي. ما معنى أن يدخل في العهدة حتى يقول لا ترتكب انزجر عنه؟ لا معنى للانزجار. هذا كله إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور عقلا، هناك عجز عقلي. نقطة في أول السطر مو هالشكل، وأما لأنه الآن راح ندخل إلى أين؟ إلى الصورة الثانية، إلى المسألة الثانية، وهي أنه إذا كان العجز عرفي هس إما لكثرة مقدماته، وإما ماذا؟ وإما لتنفر الطبع عام. هذه المسألة التي عبر عنها الأصوليون بمسألة الخروج عن بعض، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هل أن الخروج عن محل الابتلاء لبعض الأطراف هل أنه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز أو لا يسقط؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الأعلام من الأصوليين المحققون منهم ربطوا هذه المسألة بمسألة أخرى، وهو أن العلم الإجمالي يتنجد أو لا يتنجد، ربطوه بمسألة أخرى، وهي أنه كما أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، هل مشروط بأن يكون داخلا في محل الابتلاء أو ليس مشروطا بذلك؟ التفتوا جيدا، القدرة تفسر بأحد معنيين، إما القدرة في قبال العجز العقلي، وإما القدرة في قبال العجز الشرعي عرفي. هم عدم قدره، الآن أنا التي مقدمات طويلة أقول لست بقادر، هذا لست بقادر عقلا لو لست بقادر عرفا عاجز، ولكن هذا العجز في قبال ماذا؟ في قبال القدرة العقلية لو في قبال القدرة العرفية. إذن القدرة قد تطلق ويراد منها القدرة العقلية فيقابلها ماذا؟ العجز العقلي. وقد تطلق ويراد منها القدرة العرفية فيقابلها ماذا؟ العجز العرفي. ها؟ نحن عندما نقول أن التكليف مشروط بالقدرة مرادنا القدرة بالمعنى الأول فقط لو الأعم من المعنى الأول والمعنى الثاني؟ لا إشكال ولا شبهة أن القدرة بالمعنى العقلي شرط في التكليف، هسه في الخطاب في الملاك مو مهم، المهم اتفاق بين الأصوليين أن القدرة بالمعنى العقلي شرط في صحة التكليف، لم يختلف. نعم وقع الاختلاف أنه قدرة شرط في المبادئ، قيد في المبادئ، قيد في الجاعل، قيد في التنجيز، قيد كذا كذا إلى آخره. هذا ما ذاك بحث آخر. المهم لم يختلف أحد أن القدرة قيد، ولكن مرادهم يا قدرة العقلية التي يقابلها العجز العقلي. ولكن في القدرة الشرعية وقع عندهم خلاف، أنها شرط في التكليف أو ليس شرطا في التكليف. فمن قال أن القدرة الشرعية والعرفية والعقلائية شرط في التكليف، فمع عدم القدرة العرفية يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ ها؟ لا يوجد تكليف. علم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء. أكو قدرة عرفية لو ما أكو قدرة عرفية؟ ها؟ خارج عن محل الابتلاء يعني شنو؟ يعني عجز عرفي بعد. أكو قدرة عرفية لو لا توجد قدرة عرفية؟ يوجد تكليف ولا يوجد تكليف؟ لا يوجد تكليف. ومن أنكر ذلك هناك ماذا هنا قال؟ يوجد تكليف ولا يوجد تكليف؟ يوجد تكليف. إذن أيها الأصولي الذي تريد أن تتكلم فيها المسألة، أول نقح مبناك في تلك المسألة، بين لنا أنك ترى أن القدرة العرفية شرط في التكليف أو ليست كذلك. فإن كنت ترى أن القدرة العرفية شرط في التكليف، فهنا توجد قدرة عرفية في العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه غير مقدور عرفان، أو لا توجد قدرة عرفية؟ لا توجد، فلا تكليف، فلا تنجيز على كل تقدير، فلا علم إجمالية، فلا أثر يجري في الطرف، فلا تنجيز. وإن أنكرت هناك تقول هنا ماذا؟ يوجد تكليف وتوجد تنجيز على كل تقدير. يقول الأعلام ربطوا المسألة بهذه، وحيث أن المشهور قالوا أن القدرة المشترطة في التكليف أعم من العقلية والعرفية، إذن ذهبوا هنا إلى ماذا؟ إلى التنجيز وإلى عدم التنجيز، إلى عدم التنجيز. وحيث أن السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنكر أن القدرة العرفية شرط في التكليف، إذن ذهب إلى ماذا؟ إلى التنجيز هنا. بعد أنت ومبناك هناك. واضح صار المطلب؟ يقول هذا ما حققه الأعلام في المسألة. أما ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ نقول أولا الصحيح عدم التنجيز. التفتوا جيدا، الصحيح عدم التنجيز وفاقا للمشهور. وثانيا الصحيح الدخول في محل الابتلاء شرط، خلافا لمن؟ في السيد الأستاذ. سيدنا شلون يقول؟ لأن التنجيز في المقام وعدم التنجيز في المقام ليس مرتبطا بمسألة الدخول في محل الابتلاء وعدم الدخول في محل الابتلاء. وما جعله الأعلام حيثية للتنجيز هنا وعدم التنجيز هنا وهو الدخول في محل الابتلاء وعدم الدخول ليس في محله. إذا نحن مع المشهور أنه لا يتنجز، ولكن لا بحيثية أنه خارج عن محل الابتلاء، مو بها الحيثية، بل بحيثية أخرى. هسه هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهذه من المسائل المهمة في علم الأصول، لأنه كثير من الموارد أنت تبتلي بأنه عندك عجز، ماذا؟ عجز عرفي عندك، فهنا تكليف موجود ومو موجود. التفت للنكتة، ها؟ تكليف موجود لو مو موجود. إذا التكليف موجود فأنت معذور، بمجرد أن تحصل القدرة يجب ماذا؟ يجب القضاء ولو خارج الوقت، لأنه أنت داخل الوقت، قدرة عرفية ما كان عندك، ما صليت أو ما قمت بالأعمال الواجبة، خارج الوقت تمكن ملاك شما أكو، ها؟ إن أنت في وقت كنت مع وبموجب ملاك يجب ولا يجب أم لا يجب. أما إذا قلنا هو مع العجز العرفي لا خطابة، وبترعه لا ملك، حتى لو تجددت القدرة بعد ذلك فيجب عليك شفاتك شيء أصلا لو لم يفت. فإذا أقضي ماذا؟ فمسألة لها ثمرات جليلة في الفقه. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى على في هذا الموقف يدخل تفصيلا في هذه المسألة تفصيلا، ولعله خير من حقق هذه المسألة، أن الدخول في محل الابتلاء أولئك الذين يقولون أنه قيد في التكليف، قيد في أي مرحلة من مراحل التكليف؟ لأن التكليف كم مرحلة دي؟ مبادئ، وبعد ماذا؟ وخطاب، وبعد ماذا؟ ووصول إلى المكلف. وإلا مبادئ وخطاب ووصول ماكو تنجيز، أكو لا يوجد تنجيز. وبعد ماذا؟ جريان الأصل العملي وعدم جريان الأصل العملي، هاي أربعة مراحل. يعني أنا عندما أريد أن أجري أصالة الطهارة هل يشترط أن يكون مقدورا لي عرفا أو لا يشترط ذلك؟ هذا غير المراحل الثلاثة. لعلي في المرحلة الأولى أقول لا يشترط، في المرحلة الثانية أقول لا يشترط، في المرحلة الثالثة أقول لا يشترط، أما من أريد أجري الطهارة أقول يشترط. ماذا؟ يشترط أن يكون داخلا في محل الابتلاء، وإذا لم يكن داخلا في محل الابتلاء يجري أو لا يجري؟ ها؟ يجري أو لا يجري؟ لا يجري، فيكون الطرف الآخر ماذا؟ بلا معارض، فيجري بلا معارض. أما إذا قلنا لا يشترط الدخول في محل الابتلاء لجريان الأصل المؤمن، صحيح ذاك الطرف خارج عن يحتاج مقدمات بعيدة وهو في بلد آخر، ولكن جريان أصالة الطهارة فيه متوقف على القدرة العرفية، لو مو متوقف يشترط فيه الدخول في محل الابتلاء ولا يشترط؟ لا يشترط. فإذا فيه أصالة الطهارة، هنا ماكو أصالة الطهارة، يتعارضان يتساقطان. واضح طار المطلب؟ إذا يقول أيها الأعلام، أنتم الذين تقولون، قد هذه النقطة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من يحلها مولانا، تشوف عجيب هذول المحققين مولانا، واحد نزاع مع الآخر، معركة مع الآخر، ولكن واحد يتكلم في مرحلة المبادئ، واحد يتكلم وين في مرحلة الخطاب، أصلا نزاع ماكو، ولكن كل يتكلم ماذا في مرحلة. ذاك الذي يقول دخول في محل الابتلاء ليس شرطا في الملاك، شرط وين في الخطاب، ذاك يقول لا ليس شرطا ومقصود شيء آخر، وهذاك اللي يقول شرط مقصود شيء ثالث. أما من نحل القضية نقول مولانا حددوا، أنت اللي تقول شرط في محل داخل وفي محل دخول في محل ابتلاء، شرط وين شرط؟ يعني إذا خرج عن محل الابتلاء يعني لا ملاك؟ لو ملاك موجود يقول لا مولانا، أنا أقول ملاك موجود مرادي لا خطابة. ذاك يقول مولانا أنا ما عندي مشكلة وياك. أو الدخول في محل الابتلاء شرط، التفتوا شرط في التنجيز، اما الخطاب والملاك فهو ماذا؟ مطلق، مو مقيد بالدخول في محل الابتلاء. يعني الملاك موجود، الخارج عن محل الابتلاء ملاك موجود، خطاب موجود، ولكن ماذا؟ تنجيز غير موجود. او انه لا هو شرط في الملاك، ولا هو شرط في الخطاب، ولا هو شرط في التنجيز، شرط أي في جريان الأصل المؤمن. إذن أنا أقبل أنه لو كان خارج عن محل الابتلاء فالملاك فعلي والخطاب فعلي والتنجيز موجود، ولكنه لا أستطيع أن أجري ماذا؟ الأصل المؤمن. وهي النتائج تختلف. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا بنحو الإجمال تفصيل موكول إلى محل آخر، ما ندخل في المسألة السيد الشهيد ما متعرض، يقول بأنه أنا معتقد بأن الدخول في محل الابتلاء لا هو شرط في الملاك، ولا هو شرط في الخطاب، ولا هو شرط في التنجيز، بل هو شرط أين؟ في جريان الأصل المؤمن. وعلى هذا الأساس علم الإجمال منجز أو مو منجز؟ غير منجز، غير منجز. لماذا؟ لأن هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء يجري الأصل المؤمن فيها ولا يجري؟ لا يجري، فيكون الآخر بلا معارض فلا يكون منجزا. فإذا هم أنكرنا مقالة المشهور الذين قالوا أن التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء، قلنا لا مطلق مو مشروط، وهم هنا قلنا ماذا بالتنجيز خلافا ماذا بعدم التنجيز خلافا للسيد الخوئي. يعني هم ما قبلنا مقالة المشهور الذين قالوا أن التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء، بل ليس مشروط مطلق. فإن قلت منجز قلت لا، يعني مقالة السيد الخوئي أقول لا، أنا أقول ليس بمنجز، ولكن لا لذاك السبب بل لسبب آخر، وهو أن موردية الأصل المؤمن إنما تكون في مورد يكون داخل في محل الابتلاء. طبعا أنت من حقك أن تسأل لماذا، أنت من أين جبت؟ يقول دليله أبينه لك بعد ذلك، ولكنه أنا معتقد بعدم التنجيز هنا، وهناك لست معتقد بأن الدخول في محل الابتلاء ملاكا خطابا تنجيزا شرط فيه. واضح صار المطلب؟ قال وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، بعد خروج عن محل الابتلاء اتضح المراد منه ما هو. قال فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا، شوفوا تعبيرات كلها إيحاء إلى هم يعني ماذا، يعني بالمدلول الالتزامي ترى مو إحنا، هم هكذا فعلوا وفعلوا، ولكن بالنسبة إلينا غير تام. واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، وعلى هذا الأساس فلا علم إجمالي بالتكليف في الحالة المذكور، لأنه بعد أن صار العلم بعد أن صار التكليف مشروطا بالدخول في محل الابتلاء، هذا الطرف الذي هو فيه عجز عرفي داخل في محل الابتلاء وما داخل، داخل ومو داخل، ليس داخل، فيه تكليف على كل تقدير أو لا يوجد فيه تكليف على كل تقدير، لا يوجد فيه تكليف على كل تقدير، فالركن الأول يكون منهدم بعد علم بالجامع ما عندي أنا. لو كان هنا كانت نجاسة، لو كانت هنا هم عندي تكليف بالنجاسة لو ما عندي ذاك البعيد، لأنه اشترطنا فيه الدخول في محل الابتلاء، لو كان هنا عندي تكليف بالنجاسة، لو كان هنا عندي تكليف بالنجاسة دخل في عهدتي أو لم يدخل، لم يدخل، فيكون العلم الإجمالي يوجد عندنا علم بجامع التكليف على كل تقدير. قال فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء، هذا بعد يعجز يصير عقلي لو عرفي فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء، هذا يعجز هنا عرفي يعجز عقلي، عجز عقلي ما عجز عرفي يعني غلط، سببان شنو يمنعان، يعني شنو يعني يريد يقول دليلهما واحد، هذا يريد يقوله، يريد يقول ماشي كنت تقولون، يريد ان يقول بانهما بعد مرجع العجز العرفي الى المرجع الى العجز العقلي، واضح صار. السيد الشهيد يقول رحمة الله تعالى عليه يقول احنا في العجز العقلي ما قبلنا المرة، في العجز العرفي تريدون نقبل منكم، احنا في العجز العقلي ما قبلنا منكم ان الركن الاول منهدم، تريدون نقبل منكم في العجز العرفي الركن الاول منهدم، تتقبلون من عندنا هذا في العجز العقلي الذي اكو تقيد تكويني، احنا ما قبلنا ان الركن الاول منهدم، فكيف تريدون ان نقبل منكم في العجز العرفي اكو الركن الاول منهدم؟ لا، الركن الاول موجود على كل حال. اذا نحن اذا قلنا بعدم تنجيز العلم الإجمالي للسبب الذي يقوله المشهور، لا لسبب آخر نحن نقوله ونبينه بعد ذلك، واضح صار المطلب. قال فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه يعني عن محل الابتلاء يمنعاني معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهم عند المشهور. ها وقد عرفت نحن لم نقبله منهم في العجز العقلي فكيف نقبله في العجز العرفي، وقد عرفت أن التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي فبطلانه في الخروج يعني بطلان التقريب المذكور في الخروج عن محل الابتلاء يكون أوضح يعني أوضح عقلا يعني بالأولوية القطعية. بل الصحيح ماذا؟ إن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف أساسا، هذا مبنى المشهور نحن لا نقبله. بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر عليكم السلام، بمعنى الزجر فضلا عن المبادئ، هو لا يمنع الخطاب فضلا أن يمنع المبادئ، ولكنه تبين أكو فرق بين العقلي وبين شنو العرفي. شنو هو الفرق؟ ايه صدور ايش ممكن صدور ماذا صحيح صدور ماذا صدور الخطاب ها لا ذاك نعم فرضناه بانه شو اسمه لا هنا الخطاب ممكن جعله وليس ايضا ليس ايضا بلا لا ممكن جعل الخطاب لماذا لان المفروض انه قادر على ان يوجده هسه لو اراد ان يطيل مقدمة اكو واحد يقدر يمنعه؟ اما هناك مولانا لو اراد ان يرتكب يستطيع او لا يستطيع. فاذا في العجز العقلي كان عندنا فقط المبادئ موجودة، بعد الخطاب قلنا ماذا ما الى قيمة. اما في العجز العرفي هم المبادئ موجودة هم الخطاب موجود، كلاهما موجود ولا محظورة فيه. التفتوا للعبارة. قال بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، يعني التكليف مو بمعنى المبادئ، التكليف بمعنى الخطاب فضلا عن المبادئ. لماذا سيدنا؟ قال إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه أيضا معقول وليس بلاغو وليس بتحصيل للحاصل. واضح صار؟ فإن قيل سيد الشهيد التفتوا جيدا هنا بعد ما قبل النكتة التي ذكرها المشهور لعدم التنجيز. اذا لو كنا نحن ومسلك المشهور نقول بعدم التنجيز وبالتنجيز ها لو كنا نحن ومسلك المشهور نقول بالتنجيز وعدم التنجيز نقول بالتنجيز لأنه بينا أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا بالتكليف. زيد نمشي على مسالكهم على مسالكهم نحقق المسلك الدخول في محل الابتلاء شرط أو ليس بشرط؟ غلط، ليس بشرط. فإذا ليس بشرط إذن يكون العلم الإجمالي منجز هنا يعني وفاقا لمن؟ السيد الخوئي. دع سيدنا عن تقولون بعدم التنجيز قال لا أقول بعدم تقول بالتنجيز قال لا أقول بعدم التنجيز ولكن لا لهذه الحيثية بل لحيثية انهدام الركن الثالث كما سأبين بعد ذلك. من هنا يرد إشكال على السيد الشهيد يقول سيدنا أنت قلت بأنه أن المبادئ موجودة بل الخطاب أيضا موجود، ما فائدة هذا الخطاب؟ في النتيجة أن المقدمات بعيدة لو مو بعيدة، تنفر طبع موجود لو مو موجود، ها؟ فإذا أنا ممتنع لو مو ممتنع، بعد ما فائدة يقول لي لا تأكل لا تشرب؟ ما فائدة؟ له إنه أنا ما أكل ما أشرب. التفت هذا المطلب أنا أخرج فتح حاشية برا وأرجع. شوفوا هذا المطلب هو مهم عندنا. ليش؟ لأنه كثير من أولياء الله المعاصي إليه يتنفر منها أو لا يتنفر، ها؟ بعد لا يوجد خطاب في حقه، ها؟ هسه اذا مو اولياء الله اخاف تقول اكو واحدا بالله عليك ما يحب المعصيه، روح تعلم المعصوم، المعصوم يحب المعصيه او يتنفر منها. ها اذا بحسب طبعه متنفر لو بحسب طبعه مائل مشتهن، اي منهما متنفر؟ لعله ليكون الخطاب في حقه ماذا؟ لغو برقيمة ما. ليش؟ لأنه سواء قال له الشارع لا تأكل لا تشرب أو لم يقل له الشارع، يعني لم يقل له الإسلام، لم يقل له جده لا تأكل لا تشرب، لأنه هو يعمل بشريعة جده مو خارج عن شريعة جده. ها لا تأكل لا تشرب لغون لو مو لغون؟ هذا الإشكال هيك يريد يقول، يريد يقول لا مو لغون حتى ولو كان متنفر الطبع. لماذا؟ يقول لأنه فيه فائدة، وهو أنه إذا جاء نهي من الشارع يستطيع أن يترك العمل تعبدا للإطاعة وامتثالا للنهي، فيقصد به ماذا؟ القربة. أما إذا نهي ماكو يقصد قربة شنو؟ تقدم مرارا أنه جميع التوصليات تستطيع أن تجعلها تعبديات أو لا تستطيع. الانتهاء عن المعاصي توصلية لو تعبدية؟ ها توصلية كثير منها، لا تكذب لا تشرب لا تخب لا تشرب الخمر لا تزني لا لا لا لا تقتل، هاي توصلية. انت ما يريد ان اذا ما تريد تشرب الخمر انه تنوي القربة الى الله، لا، اذا نويت القربة شنو؟ اكو تكامل تعبد يصير. اما اذا ما نويت القربة لا، فقط امتثلت امر نفسه، اذا اكو امتثلت نهيا من النهي لم ترتكبوا. يقول لو لم يوجد في حق المتنفر بطبعه نهي لكان يستطيع أن ينوي القربة أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فإذا إنما نهي مع أنه متنفر طبع. لماذا نهي؟ حتى يستطيع أن يتقرب. إذا في النهي أكو فائدة وثمرة أو لغو؟ ها أكو فائدة وثمرة. صار المطلب واضح لو مو واضح؟ ها قد من هنا نستطيع أن نرجع وين؟ وين نرجع؟ للصورة الأولى. هذا كان بالعد ممكن ماذا فيه؟ ممكن الصدور صدور الخطاب او لا يمكن صدور الخطاب؟ صدور الخطاب يكون لغو او لا يكون لغو بعد؟ هناك لا يكون لغو. لماذا؟ لانه صحيح انا لا استطيع ان اشرب هذا الاناء لاني عاجز عقلا، ولكن افرض نفسي لو كنت قادرا اريد ان اتركه قربة الى الله سبحانه وتعالى، احصل ثواب لو ما حصل ثواب؟ ها احصل له ما حصل؟ قل ليش ما حصل؟ مولا نفس الملاك الذي تذكره هنا موجود هنا. فلهذا احنا هناك همتين ناقشنا وين؟ ناقشنا في التقريب الاول. قلنا وين؟ في التقريب الثاني نقدر نحل المشكلة، مو في التقريب الاول. التقريب الاول لا يمكن، مو من باب انه لا يوجد خطاب حتى لو اكو خطاب، هذاك لا يؤثر، انما الذي يؤثر من؟ يؤثر التقريب الثاني للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والذي ذكره لا بد أن يفسر بماذا؟ وإنما الصحيح هو إنما وكأن عفوا هذا اللي قرأناه، ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث. واضح صار المطلب؟ إذا نفس هذا الملاك الذي ذكره هنا السيد الشهيد لتصحيح وجود الخطاب بعد هناك نستطيع أن نتصور. قال فإن قيل ما فائدة هذا الزجر يعني الخطاب مع أن عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته ولتنفر الطبع؟ لا فرق، لأنه خروج قلنا محل الابتلاء، مو مراد فقط المقدمات الطويلة، الأعم من المقدمات الطويلة وتنفر الطبع. كان الجواب أنه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه. بعد أنتم فائدة تريدون تقولون بأن هذا الخطاب لغو، الجواب ماذا؟ ليس بلاغو، وهذه ثمرة ما فوقها ثمرة. أصلاً جل العبادات جل التشريعات من أوامر ونواهي كما يصرح هو السيد الشهيد بذلك في الجزء الرابع من تقريرات بحثه، وإن كان السيد الهاشمي حفظه الله يقول بأنه موجل كثير يعبر، مع أنه أنا مكتوب عندي في تقريراتي التي كاتبة عن السيد الشهيد يقول كجل الأوامر والنواهي إن لم نقل كلها. شنو هي سيدنا؟ يقول فقط لترويض العبد على العبودية، أبدا ماكو شيء، لا مو لا أنا أريد منا إيه إيش منا أنا. تقول لك فتم واحد من المليون من المتر لي جوا، يعني المصلحة الواقعية لا تتحقق. يقول مولاني يا مصلحة واقعية أنا أريد هالشكل، أريد أسوي هالشكل خلاص، وإلا لا العقل ولا العقلاء، ما أريد أقول ندرك أحكام الله بعقولنا، ولكنه مولانا ما تقدر أنت تقول، التفت جيدا، ما تقدر أنت تقول مولانا إذا هيك صارت مننا فدو أحد من المليون من متر لي جوا ذيك المصلحة لا تترتب. أما شوية أصعب، والشاهد على ما أقول، التفت جيدا، والشاهد على ما أقول لو أفتى فقيه فاللي متر لي جوا، هذا اللي يعمل مقلد إلى يحصل الكمال لو ما يحصل الكمال، ها يستحق جنة لو ما يستحق جنة، مع أنه ما محصل كمال في الواقع يشكوش مكو، وكأنه فعله كعدم الفعل، يلتزم أحد ذلك؟ ليش هذا؟ أنت تقلد مولانا مجتهد 50 سنة، بعد 50 سنة يتبدل رأيه، إعادة خو مو واجب، ها؟ خو أنت في هاي 50 سنة مولانا طويت الكمال لو ما وطويت الكمال، رحت مراتب لو ما مشيت مراتب، أكثر من هذا، إن الإسلام يجب عما قبله. مخالف استفسر يعيد ولا يعيد؟ لا يعيد. خب اذا فاتت كمالات يقول له بابا انت اذا تقدر افضل تعيد، لان فاتك هواية. يقول لا مولانا، الزموهم بما الزموا به انفسهم بالنسبة اليهم، كان يتعبد على تعبده، اذا كان جاي بالشرائط وكذا عملها ما تمشي، ولكنه هذني بهن فتشر شرطها ماذا؟ ها شرطها ولايتنا، ما في هذا الشرط المشروط يصير عدم، هذا تكويني، هاي الولاية تكوينية، هذه بعد شنو؟ هذه شنو؟ تكوينية لو اعتبارية، ها؟ خب ثانية قيلة لأنه أروح غير مكان مولانا وصير مشكلة في ذهن الإخوة. أعلام ماذا يقولون في مسألة أنه لو شخص عبد الله سبحانه وتعالى مسيحيا ولم يطلع أنه وجد دين الإسلام أبدا، لا خطر بذهنه ولا أحد قال له، عبد عبادة صحيحة على ما وصل إليه من المسيحية أو من أي مذهب آخر، هذا يوم القيامة يروح نار جهنم لو ما يروح؟ ها باوعوا، انتوا باوعوا في كلمات المتكلمين يصرحون بالمسألة، ها ما يروح، ها ما يروح، احسن تمام ما يروح. لعد من صلى 70 عام بين الركن والمقام بلا ولايتنا اهل البيت اكبه الله على منخريه في نار جهنم، ليش ما يشمل هذا الانسان؟ هذا صلى وعبد الله بلا ولاية اهل البيت، ليش ما يشمل؟ ليش ما يشمله؟ ليش لابد يشمله لو ما يشمله؟ احسنتم، اذا تبين تكوين علمي. نعم نعم، يخلص من نار جهنم ولكنه ما يصعد في المراتب، هذا التكاملات درجات اللي يصعد، اقرأ ورقة هاي في درجات الجنة، هاي شرد لها بعد، ها يريد لها ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول له مو أنا ما كنت أدري، يقول له بعد أنا شنو أسوي؟ ما كنت أدري، لعل الله سبحانه وتعالى بفضله برحمته هم يمتحنا امتحان هناك كأهل البيت، يمتحنا هناك في الامتحان. يمتحن هناك فد امتحان وايش يسوي له؟ هم ينطي. شوفوا المطالب اللي بذهنكم مسلمات مقابل للتغيير فد سؤال. ولانا شنو ذاك الدار؟ دار الحساب لو دار العمل؟ ها؟ شنو احنا ما عدنا في الروايات بانه الله واي ناس يمتحنهم هناك ويشوفهم اذا نجحوا يوديهم للجنة اذا رسبوا يوديهم للنار؟ شنو ما عدنا روايات اذن؟ اذا كان دار حساب ولا عمل بعد شلون يمتحنهم هناك؟ شنو يعني شنو؟ لا اعرف ما التفت. شنو يمتحنون يعني؟ يمتحنون مقصودك؟ هي امتحان لا مقصود. انا ذكرت مصادق وايد بها، الاطفال قبل البلوغ، مجانين، هاي كم مشكله عندنا احنا مو في مساله المعاد، لانه المجانين يروحون للجنه يروحون للنار، اطفال قبل البلوغ يروحون للجنه يروحون للنار، هذا واحد من مصادقه تساوى حسناته وسيئاته ويروح للجنه يروح للنار، يقول الله سبحانه وتعالى هناك يمتحنه. يعني يمتحنه شنو؟ يعني يسوي له تكليف ويمتحنه، يعني يسوي له تكليف. وهذا التكليف لو ينجح يروح للجنه، لو ماذا يرتدي يروح للنار. اذا شوفوا العقائد مولانا الى الان مما يؤسف مو منقحه، هذه كلها مترابطه. هاي ولايه اهل البيت سلام الله عليه الى اي حد شار؟ وين تفيد؟ وين تضر؟ يعني تركها وين يضر؟ تركها اين لا يضر؟ هذه كلها لابد ان تتحقق. واطمئنوا احنا الان نعبد الله، نقبل ولايه اهل البيت، ولكن كاعمى، بل اعمى، مو كاعمى بل اعمى. من الجاصر مو لان نقول ولايه اهل البيت شرطون ماشيين، وشلون شرطون؟ ليش شرطون؟ هذه اي مقدار منها شرطون؟ تدرون ايش ينفتح لنا باب؟ قد ينفتح لنا باب بانه العارف غير العامل على مذهب اهل البيت، هذا يقدر يسلك طريق الكمال لو ما يقدر يسلك طريق الكمال. ملتفتين شو يقول له؟ هذه كلها وين موصفة؟ تتحقق ان شرط الولاية الى اي حد وين موجودة وين ما موجودة؟ هاي انت اذا ما تحققها انت سني ويصير عارف. شو معقول؟ بلي معقول مولانا، ولكنه لا كلاهما ممكن، هم ذاك ممكن هم هذا ممكن. انا ما اريد اقول بانه واقع، ها ليس الخط اي واحد يقول بانه واحد والله يروح يسني ويصير عارف، لا انا ما اقول هالشكل، لكن اقول هاي المسألة ما محققة، لابد تتحقق. نشوف حدود الولاية وين؟ للعالم والجاهل، للناصبي لغير الناصبي، للمعاند لغير المعاند، للذي سمع ولم يذهب، للذي لم يسمع أبدا. أصلا حدودها وين؟ انت من تجي الى الفقه مولانا يقولوا لك مولانا اذا الاخوة اللي يحضرون عندنا لمعة يقول لك مولانا اذا نعامة هالشكل، اذا بيض النعامة هالشكل، اذا هذا البيض فاسد هالشكل، اذا متحرك الفريخ هالشكل، اذا ما متحرك الفريخ هالشكل. ومولانا فت 60 بل 600 احتمال في بيض النعامة يجيب لك. بس لو تسأل تقول له انه مولانا بالله عليك انت الى الان صايرة فد مسألة من هذا القبيل، يقول مولانا انا شنو علاقتي صايرة لو ما صايرة؟ انا دا افترض الفروض هذني واجاوب عليها قربة الى الله. انت تعال افترض هالفروض مولانا، انت اذا واحد صار عامي شلون يصير؟ اذا صار عارف شلون يصير؟ اذا مع انه الها الان ثمرات عملية بها مسائل احنا محتاجين اليه، وإلا احنا ضمن اي قانون نقول بانه العامي اذا استبصر فلا يعيد اي شيء؟ لماذا لا يعيد مولانا؟ لماذا اذا تزوج ذاك الذي يرى الزواج بالمحارم وعلى عقيدته، لماذا على عقيدته اذا ما صاير طلاق انت ما تقدر تتزوج؟ ليش؟ وبعد شايفيها في باب ألزموهم بما ألزموا بهم انفسهم، اذا ما مطلقها على مبانيها انت تقدر تتزوجها؟ يقول لا ما يصير. تقول له الاسلام يرى هذا الزواج باطل، هذا الزنا. يقول انت ترى هالشكل، هو خب لا يرى هالشكل، هو يرى النكاح وتترتب عليه اثار، والزموهم بما الزموا به انفسهم. يطلق تطليق الثلاث صحيح عندنا لو باطل؟ ها باطله. هو طلق تطليق الثلاث، انت تقدر تتزوجها لو ما تقدر، مع انه بحسب عقيدتك هاي مو زوجته، زوجته لو مو زوجته، زوجته العاد شلون؟ امام يقول لا الزموهم بما الزموا به انفسهم، انت ما عليك. هذا بالنسبه الى انفصلت عنه شنو يا ابن رسول الله، بقيت عنده انفصلت عنه شنو؟ قضيه اعتقاديه. بس امامكم ما موجود حتى يقول بل قضيه اعتقاديه، وان هذا مو اعتقاديه العاد شلون مولانا؟ باعتقاده اذا زوجته يحرم تتزوجها، باعتقاده اذا مو زوجته، مع انه باعتقادك هي شنو؟ زوجته. تتزوجها لو ما تتزوجها؟ نعم تتزوجها. اولادك طاهرين لو مطاهرين؟ ها يقدر واحد منهم يصير كبير العرفاء لو ما يقدر يصير، مع انه بحسب اتحايلها الشريعة بحسب القواعد هذا ابن زنا لهم مو ابن زنا ملا. حلوها ذني شوفوا الآن، أنا ما دعو أعطي فتوى في أي واحدة من هذني، ها لا يطلع واحد منا يقول سيدنا مولانا هيشي قال هيشي، كل شيء ما قلت أنا ترى، فقط دا أقول هاي الاحتمالات حلوها، هذه على أي مبنى نقدر نصححها؟ يمكن تصحيحها لو يا يمكن تصحيح هذني، ثم إذا أمكن تصحيحها ضمن أي قواعد عقائدية، ما أجيب فلسفية لأنه ينفرون، ضمن أي قواعد عقائدية؟ هذه القواعد العقائدية تقدر تصحح ان هيك حالات لو ما تقدر، الا ان تفعل كالنعامة، تضع رأسك في التراب تقول مولانا انا شنو، رواية قالت جائز انا ما اقول جائز، رواية قالت مو جائز انا ما اقول مو جائز. مولانا اخو مو كلهم عندهم تسليم مطلق للرواية، كلهم عنده تسليم مطلق للرواية، يقول له والله عقلي ما يقبل، انا هيك حاجه ما اقدر اقبله، هذا الاسلام اللي به هيك تناقضات ما اقدر اعتقد به. انا انتم من جهه تقولون ابن الزنا ما يقدر يصير فلان شيء، ما يقدر ما يقدر ما يقدر، اشوف من جهه تروحون تتزوجون بحسب عقيدتكم ام زنا، اي هذا شلون الحل؟ هذا حلونا يا تقول له مولانا تعبد، يقول مولانا هذا الدين اللي هو يقول لك تصير اعمى واقبل، انا ما اقدر اعمى واقبل، لو حله من الناحيه العقائديه. فان قيل تبين فالافضل ان يفسر على التقريب الثاني وياتي، والحمد لله رب العالمين.